المسألة الثالثة. ولذلك ترون أيها الإخوة هذه قضية مهمة، عندما يعني في زمن الدولة العثمانية، تعلمون عندما بدأت الدولة العثمانية تختلط أيضا بدول أوروبا وأصبحت هناك تجارة، وكان التعامل بالقوانين، أرادت الدولة في ذاك الوقت أن تضع نظاما شرعيا، فوكلت ذلك إلى ماذا؟ إلى الذين اشتغلوا بالقوانين فلم يستطيعوا، ثم اختارت نخبة من العلماء وضعوا مجلة الأحكام العدلية، فاستفادوا أيضا من المذاهب الأخرى. وتعلمون أيضا أن من العلماء الذين يعنون بمثل هذه المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه قل أن يدرس مسألة إلا ويحررها وينتهي فيها إلى رأي موفق. ولا نقول بأن الرجل معصوم، لكن الرجل يبذل كل ما يستطيع، يستحضر أدلته في مثل هذه المسائل فينتهي فيها إلى رأي الرشيد. إذن أنتم لو ترون أن مثلا قانون الأحوال الشخصية الذي نعرفه نحن في الفقه بنظام الأسرة وإحكام النكاح، تجدون أن نظام الأحوال الشخصية في مصر استمدت كثير منه من رأي شيخ الإسلام ابن تيمية من أقواله. إذن تجدون أنه عندما يراد وضع أسس ضابطة يرجع إليها، يخرج فيها عن المذهب الذي يقيد به، كما كان الحال بالنسبة لمجلة الأحكام العدلية تقيدها بمذهب أبي حنيفة. قال: وأما المسألة الثالثة وهي حول الفوائد. هذه المسألة الآن قد يسأل سائل فيقول: أليس الربح هو الفوائد؟ الجواب: لا، يقصد بالربح هو ربح المال، يقصد بالفوائد أموال وردت إليك ليست من جنس المال الذي معك. قال: فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب واستفيد إليه مال من غير ربحه. انظروا، إذا كان المال أقل من نصاب واستفيد إليه مال من غيره، لو فرض أن إنسانا عنده أقل من نصاب ثم استفيد إليه مال، هذه مسألة أعتقد ليست محل خلاف، نستمع إليها. نعم. فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب. طيب، يعني أنا عندي سؤال، لماذا قال من غير ربحه؟ هذا في من ماذا؟ احترازا من ماذا؟ إيه، من ماذا؟ من يعني من مذهب من؟ الآن اقرأ العبارة حتى يفهم الإخوة، أنا أود أن تكونوا معي. فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب، أقل من نصاب، واستفيد إليه مال من غير ربحه، من غير ربحه. طيب، لو كان أقل من نصاب واستفيد إليه مال من ربحه، من الذي يرى أنه يزكى إذا حلى؟ إذا مالك، احتراز من مذهب مالك وليس من مذهب الجمهور. نعم. واستفيد إليه مال، يعني مذهب مالك على هذا يزكى، ولذلك احتراز المؤلف، هذه هي الدقة. نعم. واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب، أنه يستقل به الحول من يوم كمل. إذا ننظروا، ربح الفوائد ليس، يعني هذه الجزئية الأولى مجمع عليها، إنسان عنده مال لكن هذا المال لا يبلغ نصابا، فاستفاد إليه مالا آخر حتى ولو كان هذا المال عدة أنصبة متتالية، فإن هذا المال لا يزكى، وإنما يعتبر وقته من وقت ملك النصاب. قال: واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر. انتبهوا، واختلفوا إذا استفاد، نعم، استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول. يعني إنسان عنده نصاب ثم ورث مالا يبلغ نصاب، أهدي إليه مال يبلغ نصاب، كسب مالا يبلغ نصاب، تعددت عنده الأنصبة، فهل نقول يضمها جميعها ويزكيها، أو أنه يضع وقتا لكل واحد منها؟ نعم، لو جاءته دفعة واحدة هذا لا خلاف فيه، لكن تأتيه متفرقة، عنده مال يبلغ نصابا ثم استفاد إليه مالا وأكثر يبلغ نصابا، فما الحكم في ذلك؟ هذه مسألة أيها الإخوة تختلف عن المسألة الأخرى. ذاك ربح ربحت وهذا مال ورد عليك. واختله إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر. لا تسرع في القراءة. وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول، فقال مالك يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله، ولا يضم إلى المال ولا يضم إلى المال الذي وجب. رأيت تغير مذهب مالك في هذه المسألة، ومن هنا ترون أن هذه غير تلك. هناك من يخطئ في فهم هذا الكتاب فيقول المؤلف كرر المسألة، لا، هذه مسألة تختلف عنها وشتان بينهما. ومن هنا انظر مذهب الإمام مالك، إنسان عنده مال يبلغ نصابا ثم استفاد إليه مالا آخر، إذا حال الحول على هذا المال الذي عنده يبلغ نصابا لا يزكي معه الآخر، لأن هذا مال مستفاد ولم يكن ذلك ربحا للمال. قال: فقال مالك يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله، ولا يضم إلى المال ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه. وهذا أيضا هو مذهب أحمد. نعم. وبهذا القول في الفوائد قال الشافعي وأحمد أيضا، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: الفوائد كلها تزكى بحول الأصل إذا كان الأصل نصابا. انظروا. نعم. وكذلك الربح عندهم. إذن الحنفية لا يفرقون بين المال المستفاد وبين الربح، ما دام أصل المال قد بلغ نصابا وربح ذلك المال أو استفاد إليه مالا آخر فإنه يزكي، وبذلك ينفردون عن غيرهم من الأئمة. نعم. قال: وسبب اختلافهم الحكم. أظن المسألة صورت هنا الآن، مسألة تختلف عن السابقة. هذا إنسان يملك نصابا فاستفاد مالا آخر يبلغ نصابا، فإذا ما حال الحول على الأصل الذي عنده فهل يزكي هذا المال المستفاد معه؟ بمعنى هل يعتبر تابعا له أو لا، أو لا يكون تابعا له؟ هناك عرفتم أن مالكا يرى أن الربح يزكى وإن لم يبلغ الأصل نصابا، وأن الحنفية والحنابلة قيدوا ذلك بأن يكون يبلغ الأصل نصابا، لكن الحنابلة أضافوا شرطا فيما مضى، هو أنما أن يكون هذا الربح من جنس المال الأصلي فيشتركان في الملك فيترتب عليه الاشتراك في الحول. هنا مال استفيد إليه مال آخر، هنا لا يزكى المستفاد مع الأصل إذا حال عليه الحول، وقد عرفنا أن ذلك مذهب مالك وأحمد والشافعي. وعند أبي حنيفة يزكى، إذ لا يرى الحنفية فرقا بين ما يربحه المال وبين ما يستفيده المالك. قال: وسبب اختلافهم هل حكمه حكم المال الوارد عليه أم حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر؟ انظروا، هل حكمه حكم المال الوارد عليه؟ فإن قلنا حكمه حكم المال الوارد عليه فنزكيه معه، وإن قلنا حكمه حكم مال آخر لم يرد عليه لا نزكيه، فكيف نزكيه مع أنه يختلف عن هذا المال الذي ورد عليه؟ فمن قال حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر، أعني مالا فيه زكاة، قال: لا زكاة في الفائدة. وهذا هو مذهب الجمهور. ومن جعل حكمه حكم الوارد عليه وأنه مال واحد، قال: إذا كان في الوارد عليه الزكاة لكونه نصابا اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا يشهد لأي القولين؟ هل يشهد للذين يقولون بأن المستفاد يزكى مع الأصل، يعني مع المال الذي عنده ما نعتبره أصلا هنا، أو لا؟ لا شك أنه يشهد برأي الجمهور، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فكيف تزكي مالا أو توجب على إنسان أن يزكي مالا لم يحل عليه الحول؟ وعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يقتضي أن لا يضاف مال إلى مال. نعم، وهو كما ذكر المؤلاء بدليل، ولا دليل هنا، فنبقى على الأصل. وكأن أبا حنيفة اعتمد في هذا القياس الناض على الماشية. الناض تكلمنا عنه، وهو ما يحصل عليه من بيع أمتعة، يعني النقد الذي تحصل عليه من بيع المتاع. ومن أصل الذي يعتمده في هذا الباب أنه ليس من شرط الحول أن يوجد المال نصابا في جميع أجزاء. وهذا هو، وهذه هي وجهة الحنفية وتعليلهم الأقوى. تعلمون يعني مثلا عند جمهور العلماء، ولا أقصد عند الشافعية وعند الحنابلة، يشترطون أنه إذا وجد عند إنسان النصاب فإنه يشترط أن يستمر إلى نهاية الحول، فإن ذهب شيء منه فنقص يعتبر منقطعا فيستأنف الحول. مالك يعتبر النهاية، فلو طرأ عليه نقص في أوله أو وسطه فهذا لا يؤثر، المهم أنه عند النهاية يبلغ حولا. أبو حنيفة يعتبر الطرفين فيقول لو كان عندك نصاب ثم طرأ عليه نقص أو هلك بعضه في أثناء العام ثم جاء آخر العام فبلغ نصابا فإنه تجب زكاة. لماذا؟ لسلامة الطرفين، وجود الخلل في الوسط لا تأثير له. لماذا؟ قالوا لأنه يعتمد في التقدير البداية والنهاية، أما الوسط فهذا لا يصعب ضبطه. هذا هو تعليل الحنفي، هو الذي أشار إليه المؤلف ثانيا. قال وكأن أبا حنيفة اعتمد في هذا قياس الناض على المافية. ومن أصله الذي يعتمده في هذا الباب أنه ليس من شرط الحول أن يوجد المال نصابا في جميع أجزائه، بل أن يوجد نصابا في طرفيه فقط وبعضا منه في كله. فعنده أنه إذا كان مال في أول الحول نصابا ثم هلك بعضه فصار أقل من نصاب، ثم استفاد مالا في آخر الحول صار به نصابا، أنه تجب فيه الزكاة. هذا هو مذهب أبي حنيفة، والأصل عندهم سلامة الطرفين ولا يؤثر وجود خلل في الوسط. وهذا عنده موجود في هذا المال لأنه لم يستكمل الحول، وهو في جميع أجزائه مال واحد بعينه، بل زاد، ولكن ألفي في طرفي الحول نصابا، يعني ألفي وجد. والظاهر أن الحول الذي اشترط في المال إنما هو في مال معين لا يزيد ولا ينقص، لا بربح ولا بفائدة ولا بغير ذلك، إذ كان المقصود بالحول هو كون المال فضلة مستغنى عنه، وذلك أن ما بقي حولا عند المالك لم يتغير عنده فليس به حاجة إليه، فجعل فيه الزكاة. إن الزكاة إنما هي في فضول الأموال. إن الزكاة إنما هي في فضول الأموال، يعني فيما زاد. نعم. وأما من رأى أن اشتراط الحول في المال إنما سببه النماء، وهؤلاء هم ماذا؟ الجمهور. نعم. فواجب عليه أن يقول تضم الفوائد فضلا عن الأرباح إلى الأصول، وأن يعتبر النصاب في طرفي الحول. فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم. على كل حال هذا هو تعليل المؤلف، لكن نحن يظهر لنا أن مذهب الجمهور هو أرجح، لأنه كما ذكرنا مرارا وكما هو معلوم فالشريعة الإسلامية تحاول تراعي الجانبين، فهي تراعي جانب الفقير ولا تغفل أيضا حق ماذا؟ المالك. والمال الذي يجب أن يزكى ينبغي أن يكون النصاب متوفرا فيه، أما أن يطرأ عليه خلل فينقص فهذا ما استوفي العام، ولا يطلق عليه بأنه قد مضى عليه حول وهو نصاب، وإنما طرأ عليه النقص فوجد فيه خلل، هذا الخلل يتطلب أن يستأنف اعتبار الحول. قال: ولذلك رأى مالك أن من كان عنده في أول الحول ماشية تجب فيها الزكاة ثم باعها وأبدلها في آخر الحول بماشية من نوعها أنها تجب فيها الزكاة. هذه مسائل أخرى يتكلم عنها العلماء. لو أن إنسانا كان عنده ماشية ثم باعها فأبدلها بماشية أخرى تجب فيها الزكاة. قال: فكأنه اعتبر أيضا طرفي الحول على مذهب أبي حنيفة، وأخذ أيضا ما اعتمد أبو حنيفة في فائدة النافض القياس على فائدة الماشية على ما قلناه. ماشية ولا على قياس شبه ما يمكن. اقرأ مرة أخرى. وأخذ أيضا ما اعتمده أبو حنيفة. اقرأ أنا وصح. وأخذ أيضا ما اعتمد أبو حنيفة في فائدة النافض القياس على فائدة على قياس شبه ما. أعتقد كذا. في أحد عنده نسخة مصححة ولا شيء؟ نعم. لا، أنا قياس كلمة الخطأ في قياس. اقرأ العبارة مرة أخرى. وأخذ أيضا ما اعتمد أبو حنيفة في فائدة النافض القياس على فائدة الماشية على ما قلناه.